أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا بكم ومرحبا وحلقة جديدة من الحكاية. والحكاية والرواية اليوم عن ابن النيل لجاذبية صدقي. ترى من هي جاذبية صدقي؟ ولدت نفيسة جاذبية بنت محمود عبد الحميد صدقي، والمعروفة بجاذبية صدقي، ولدت في عام 1920 ورحلت في 22 من ديسمبر في عام 2001. جاذبية صدقي هي روائية وصحفية مصرية قدمت الرواية والقصة والدراسات المسرحية والترجمة وكتب الأطفال. كانت عضوا في نقابة الصحفيين المصريين واتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين وجمعية الأدباء والمجلس الأعلى للفنون والآداب. حصلت على جائزة مجمع اللغة العربية في عام 1954. من مؤلفاتها البلد يؤكل، مملكة الله، الحب، بوابة المتولي، مركب الشمس، عدي ولا تنسى وعدك، وهدي يا مركب الشمس، عدي ولا تنسى وعدك، وهدي لو اللي بتضيع وردي، لو اللي بتضيع وردي ده سكر في شادي، شادي. وانا زي جرحا وخلي في قلبي مطرح تملي، لعن من المتولي، لعن من المتولي، عندي الدنيا على شط تاني بسحرها مدوخ فاني، ثمنها ثابت ثماني رجعت أحلام بداري وامسح دموع الحواري وداوي جرحك يا بلدي. لمحات من المسرح العالمي، القلب الذهبي بين الأدغال، نظرة عينيه تلك، أهل السيدة، رحلة ميكانو. أيضا ذات القلب الذهبي، جاذبية صدقي هي رائدة الأدب التربوي الرشيق. قال عنها العقاد بأنها القلم النسائي الذي يفهم الأدب ويكتبه كما ينبغي. تقول جاذبية: أنا رحالة سائحة أدب على خريطة الدنيا، وقلمي على كتفي ودفتري تحت إبطي. رائدة الأدب التربوي المعاصر أدبها يدل عليها دون عنوان أو توقيع، ويتجلى نورها من أول سطر فيما تكتب، كما قال عنها الأديب الراحل طه حسين: من القليلين الذين تستمتع وترتوي وتضحك وتبكي وتقف على قدميك وتلوح بيديك وتسخن دماؤك ويتوقد عقلك وأنت تقرأ لهم، وتتناغم كل الأدوات والمهارات الموسيقية في سردها ووصفها وصقلها للكلمات، فهي تستدعي كل آلات النقر والنفخ والعزف والشخللة والوتريات، مما يشعرك بأنك أمام أو في حالة من الثراء الحضاري المحفوف بالمجد والمحشود باللغة الراقية الرقراقة، ويتقافز المرح الذكي والطرافة اللماحة من ثنايا عباراتها وحنايا معانيها. بكل عفوية وتلقائية تجد نفسك أسيرا في حوزة أديبة ذات أصالة وحميمية نادرة، ألقت إليك بهداياها البراقة كبلورات الكريستال، وتركتك تتأمل الصفاء والجمال الذي لا يقاوم. إن مصر كما قال الأستاذ عباس العقاد ممتلئة بالنساء والمثقفات المتألقات عن جدارة، ففي الحرم الجامعي وفي المجتمع وفي الصحافة وفي كل الميادين أما في الأدب فليس هناك أديبة فنانة حقا بالمعنى الذي أفهمه للأدب سوى جاذبية صدقية. ولدت حفيدة الباشا وبنت الباشا نفيسة جاذبية بنت محمود عبد الحميد صدقي جاذبية صدقي في يناير في عام 1921 بقصر العائلة بلازغلي وسط القاهرة. والدها وزير الأشغال محمود باشا صدقي، وجدها لأمها عبد الحميد باشا صادق رئيس مجلس النواب. وتنتمي من جهة الأم إلى الأسرة العلوية التي حكمت مصر والسودان قرابة 150 عاما، فرع إبراهيم باشا. كما تنتمي بجذورها من جهة الآباء والأجداد إلى الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه، أيضا فقيه مصر الأشهر. مسيرة أدبية حافلة، وهي تربية راقية شأن أولاد البشوات في ذلك العصر. أجادت في بيتها العربية والإنجليزية والفرنسية إجادة رفيعة المستوى، وألمت أيضا بالإيطالية والألمانية. تخرجت في مدرسة رمسيس للبنات كلية رمسيس في عام 1936، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية وتخرجت في كلية الآداب قسم المسرح في عام 1941، وحصلت على دبلوم في الأدب الإنجليزي في عام 1943، والماجستير في الأدب المسرحي من الجامعة الأمريكية في عام 1945، ودرست الموسيقى والرسم دراسة متخصصة، كما درست الفلك والطبيعة والأحياء وفلسفة الأديان، وكانت على قدم راسخة من الثقافة الرفيعة. وأشرقت مواهبها الأدبية الفنية في بدايات عقدها الثاني، وفور تخرجها بدأت قصصها ومقالاتها تحتل جريدة المصري. أصبح اسمها يزاحم أسماء إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي وأنيس منصور ونجيب محفوظ، إلى الحد الذي جعل العقاد يصفها بأنها القلم النسائي الذي يفهم الأدب كما ينبغي أن يفهم ويكتبه كما ينبغي أن يكتب. كتب عنها محمود تيمور قريب الأسرة والعقاد وأنيس منصور ويحيى حقي وطه حسين وعباس خضر وفتح رضوان وغيرهم. وتناولت أدبها بالدراسة رسائل ماجستير ودكتوراه. لها نحو 60 عملا بين القصة والرواية والدراسات المسرحية والمسرحيات والترجمات، وتحولت بعض روايتها إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية مثل رواية صابرين. مملكة الله وبوابة المتولي، بلاد اليابان الشمس المشرقة وأشجار الكرز. وتحولت روايتها الطويلة التي كتبتها باللغة الإنجليزية أمنا الأرض إلى مسلسل إذاعي شهير في عام 1972 بإذاعة الشرق الأوسط. الأرض بتتكلم عربي، الأرض وقد ترجمت أعمالا أجنبية لأدباء عالميين مثل قلب كبير لأدنى فرير والشارة القرمزية لنتانيال هورولون وأمي أحبك لوليام ساروية. بين العالمية والتجاهل، بمعنى على مستوى عالمية المبدع والإبداع كانت جاذبية صدقي بالحق والحقيقة والاستحقاق، لم تنصف جاذبية صدقي من أي من الفرقاء أو الأصدقاء حتى الآن، فلم ينصفها مثلا أهل الأدب التربوي على الإطلاق، كما كانت مغبونة أيضا من رواد ونقاد الأدب الإسلامي الذين لم يشر أحد منهم بكلمة إليها من قريب أو بعيد. وجاء معظم النقد الذي تناول أعمالها بدافع التصفية وعلى خلفية طبقية، إذ لم يعثر أحد النقاد على ما يقول أو ما يدس بالأحرى عن أدبها سوى قوله إن أدب جاذبية صدقي ليس إلا ملامح الخيول وسباق الفرسان وروائح الاسطبلات، كما كان يجأر ويزأر رجال هذه الحقبة، مع أن شقيقها اللواء مصطفى ممدوح صدقي كان من صلب الضباط الأحرار. وفي دراستها لمحات من المسرح العالمي تضع أصابعك على أنك أمام أكاديمية من الطراز الراقي الذي هضم الأدب الغربي وأعاد تمثله لك رحيقا وطاقة وانطلاقا. ترجمت لأعلام الأدب الغربي فأبدعت أدبا موازيا ومحازيا ولا يقل جمالا عن النصوص الأصلية، فقد كانت تتحدث الإنجليزية والفرنسية كلغتها الأم. كانت جاذبية صدقي أفضل من وظف نهر النيل في الأدب المعاصر، واستطاعت أن توظف مفرداته عبر رائعة صراحة أحيانا أو ضمنيا في أحيان أخرى، وقد قرر لها وحدها حوالي 6 قصص على المراحل الابتدائية: ربيب الطيور وبين الأدغال وفتى من الصعيد والقلب الذهبي وابن النيل، وأيضا عش العصافير لفترات زمنية يبلغ مجموعها أكثر من 20 عاما دراسيا. نالت جاذبية صدقي جائزة المجمع اللغوي عن مجموعتها القصصية الأولى مملكة الله في عام 1954، كما حازت جائزة الرواد في عيد الإعلاميين في عام 1986، وأيضا في عام 1987 من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. هكذا كانت جاذبية صدقي في كل ما كتبت وأبدعت. تميزت جاذبية صدقي بخصوصية وتفرد في الذهاب مع التحليل النفسي والقراءة الداخلية الخالية من العقد والأخطاء العلمية إلى نهاية المدى، فهي فنانة الأدب النفسي المقتدر في رفع البصمات السيكولوجية لكل شخوصه ورموزه ورسم حركاتهم وسكناتهم وأمواجهم النفسية من الداخل، وربما لا يقاربها في الأدب العربي الحديث إلا نزر يسير لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من أمثال الرائد الكبير ناظمي لوقا والأديب قليل الإنتاج يحيى الرخاوي والكاتب الكبير الراحل إبراهيم المصري والأستاذ الكبير أنيس منصور الذي قال عنها إنها ناظرة مدرسة التحليل النفسي والتلميذة الوحيدة بها، فكل قصصها الطويلة والقصيرة كانت رحلات شقاء وعذاب في حوار النفس وسراديب الخصوصية وعن جدارة. أيضا درست جاذبية صدقي مادة المسرح بجامعة إلينوي عاما كاملا وأبدعت روايتها أمنا الأرض. هاتي برسائل بنشطين يا حلو يا صمح، لولا صمارك جوا العين ما كان تنور. هاتي برسائل بنشطين يا حلو يا صمح، لولا صمارك جوا العين ما كان تنور. أحلو يا أسمر، أحلو يا أسمر،